الزكاة تكون مفروضة، يعني لا خيار في الإنسان أن يردها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وقال: وآتوا الزكاة. فالزكاة إذا أطلقت يراد بها الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فمن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي. وكذلك في الأموال الزكوية الأخرى كالسائمة من بهيمة الأنعام وكالثمار، ربنا قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا مفصل في بابه. أما الصدقة فهي ما لا يجب على العبد، ما لا يجب على العبد يفعله المرء المؤمن تطوعا. هذه ثبت، قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، عند أبي داود سند صحيح من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصدقة تطفئ الخطيئة بلا شك، وقد ورد: صنايع المعروف تقي مصارع السوء. فهذا الفرق ما بين الصدقة والزكاة. لكن أحيانا تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة، كما في الآية: إنما الصدقات للفقراء.